بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: ولاستخلافه على المدينة فيعم للإجماع. أقول هذا دليل آخر على إمامته عليه السلام. الكلام لا يزال في الأدلة الدالة على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل، أي أن علي عليه السلام هو الخليفة والإمام بعد رسول الله مباشرة بلا فصل. قال: ولاستخلافه على المدينة. مر علينا حديث الغدير المتواتر وحديث المنزلة المتواتر. قلنا هنا مسألة عقائدية مهمة ينبغي أن تكون واضحة كمنهج علمي للبحث والاستدلال على أصول الدين والمسائل الاعتقادية، ألا وهي أن الدليل النقلي، أن الدليل السمعي لا بد وأن يكون متواترا بحيث يفيد القطع واليقين، وخصوصا في المسائل الاعتقادية الحساسة والخلافية كمسألة الإمامة مثلا، لا بد وأن تكون الأدلة واضحة جلية من حيث الدلالة، ولا أقل أن تكون ظاهرة يعني مضافا إلى الأدلة الصريحة القطعية الواضحة دلالة الناصة نصا صريحا على الدعوة، أيضا الأدلة الظاهرة في ذلك لحجية الظهور، لكن من جهة السند لا بد وأن يكون السند قطعيا، لا بد وأن يكون النقل متواترا، لأن خبر الآحاد بناء على حجيته إنما هو حجة في الفروع الفقهية والمسائل العملية الاستنباطات الفقهية، حيث يحتج بخبر الواحد بخبر الثقة. أما في المسائل الاعتقادية ولا سيما الخلافية والحساسة لا بد وأن يكون النقل متواترا بحيث يفيد القطع ويفيد اليقين كالشمس في رابعة النهار. هذه نقطة مهمة في منهج البحث العلمي والاستدلال على مسائل الاعتقادات، خصوصا كمسألة الإمامة، حيث ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية كما سل على الإمامة في كل زمان. ومن هنا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما روي من طرق الفريقين: لقد تركتكم على البيضاء، أو لقد تركتكم على المحجة البيضاء. حديث مهم عن النبي صلى الله عليه وآله: لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. هذا الحديث قد تسمعه حتى من أبناء السنة: قد تركتكم على البيضاء، يعني على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، يعني الحجة واضحة كالشمس في رابعة النهار، ليلها كنهارها، إلى هذا المستوى لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. لذلك قال الطوسي رحمه الله: ولحديث الغدير المتواتر. حديث الغدير حديث متواتر لا إشكال في تواتره، وراجع الغدير للعلامة الأميني وسبق الكلام حول هذه المسألة. ولحديث المنزلة المتواتر، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي في مناسبات متعددة بلغت حد التواتر، لذلك تجد هذا الحديث في كتب الصحاح كصحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي سنن الترمذي ومسند أحمد بن حنبل وغير ذلك من المصادر. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وجهة الشبه واضحة ولابد أن تكون واضحة لكي يكون للكلام رونق، لابد أن يكون بين المشبه والمشبه به مناسبة وجهة شبه واضحة، كما تشبه مثلا الرجل الشجاع بالأسد، أبرز صفات الأسد ما هي؟ الشجاعة. كذلك حينما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ما هي أخص خصائص هارون عليه السلام من موسى عليه السلام؟ أنه كان خليفة موسى، هارون خليفة موسى، فأنت مني بمنزلة هارون من موسى أي في الخلافة والإمامة من بعدي. وقال هارون وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الآن عطفا على حديث المنزلة المتواتر قال الطوسي رحمه الله والاستخلافه على المدينة، أي أن رسول الله استخلف عليا عليه السلام على المدينة المنورة، فيعم هذا الاستخلاف لما بعد موت النبي، استخلفه في حياته ولكن قال فيعم للإجماع، أي يعم مبدأ الاستخلاف والخلافة لما بعد موت النبي صلى الله عليه وآله. للإجماع شنه؟ على عدم الفصل، بل الحاجة بعد موت النبي إلى وجود الإمام والسائس والخليفة والإمام الذي يلي أمر المسلمين تكون أشد وأعظم، كما هو أوضح من أن يخفى. واضح؟ فيعم يعني لما بعد موته، تفكيك عبارة الماتن، للإجماع باعتبار أن الحاجة إلى الإمام والخليفة الذي ينظم أمور الأمة بعد رسول الله تكون أشد وأعظم كما لا يخفى. وطبعا حديث المنزلة المتواتر حديث يعني سنة قولية من رسول الله، والاستخلاف سيرة عملية، وهذه نقطة مهمة جدا في الدليل العلمي والاستقرائي على مبدأ الإمامة وعلى مبدأ الخلافة الذي نقول به نحن الشيعة الإمامية. يعني إذا استقرأنا مفردات سيرة النبي صلى الله عليه وآله نجد أنه كان يستخلف وينصب الأمراء والولاة إلى آخره، ولم تكن سيرته قائمة شنه؟ على عدم الاستخلاف، بل مبدأ الاستخلاف كان واضحا جليا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك أشرنا نحن إلى ما بينه مفصلا بعض المفكرين الإسلاميين كالسيد محمد باقر الصدر رحمه الله حينما تكلمنا عن هذه الجزئية والمفردة، وهي قول الطوسي رحمه الله والعصمة والنص مختصان بعلي عليه السلام. قلنا دليل علمي، والعصمة تقتضي النص، وسيرته صلى الله عليه وآله في المسألة الرابعة وجوب النص على الإمام، والعصمة تقتضي النص لأن العصمة لطف خفي، وسيرته هذا دليل علمي استقرائي، السيرة النبوية قائمة على مبدأ الاستخلاف. هذه نقطة مهمة جدا لمن لا يقول بقضايا الحسن والقبح العقليين، وأنا ما أريد أجيب لي أدلة علمية أدلة استقرائية، يعني منطق الأحداث وطبيعة الأشياء كما يعبرون nature of things، يعني طبيعة الأشياء، طبيعة الأشياء، طبيعة الحوادث، طبيعة السيرة النبوية أنها قائمة على الاستخلاف، فهذا شيء يكون عامل إيجابي مساعد على دعوة أن النبي صلى الله عليه وآله قد استخلف عليا عليه السلام للأمة باعتباره وليا لأمر الأمة وقائما بالأمر وخليفة من بعده، وليس بدعا وليس غريبا، يعني بالنظر إلى هذا الدليل العلمي والاستقرائي. مرة يكون دليل مبتني على مقدمات عقلية وكلامية، حسن قبح إلى آخره وقاعدة اللوط، قواعد كلامية ربما لا يسلم بها، كما هو الحال الأشعري يقول الشيخ سليم البشري في المراجعات للسيد عبد الحسين شرب الدين أنه هذا مبتني على حسن قبح إلى آخره، وأهل السنة لا يقولون بذلك. فهل هناك طريق آخر؟ نعم، الطريق الآخر هو الدليل العلمي والاستقرائي، يعني بحساب الاحتمالات، مبدأ حساب الاحتمالات، هذا هو. وهذه طبعا الطريقة زي ما عبروا method the scientific method، يعني الطريقة العلمية والمنهج العلمي، متبع هذا الدليل الاستقرائي في العلوم المختلفة الطبيعية خصوصا يعني في هذه الأيام وهذه الأزمنة المتأخرة من القرن العشرين وتجاهي القرن الحادي والعشرين، أنه يعتمدون على الأدلة العلمية، والأدلة شنو؟ ما يعبر عنه بالدليل العلمي والاستقرائي، حتى في إثبات وجود الله مثلا. ومن هنا كتب كتاب مهم السيد الشهيد الصدر رحمه الله، موجز في أصول الدين، اعتمادا على الدليل العلمي والاستقرائي كما هو حجة وكما هو متبع في إثبات القضايا العلمية في الطب، في الفيزياء، في الجيولوجيا إلى آخره، العلوم الطبيعية المختلفة، ساينس باللغة العلمية، ساينس يعني العلم. فكذلك يمكن توظيف هذا المنهج بأسسه ومبادئه في القضايا شنه العقائدية، في إثبات وجود الله، في مسألة النبوة الإمامة، أيضا بالدليل العلمي والاستقرائي. فإذا كان حجة هناك فلما لا يكون حجة هنا؟ لا معنى للتفكيك. قال والاستخلافه على المدينة فيعم للإجماع. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، لكن هنا إشارة ينبغي الالتفات إليها، حينما قال للإجماع ليس هو الإجماع المصطلح الكاشف عن قول المعصوم والكاشف عن السنة، إجماع كما يقال أنه هذا من ضروريات الدين مثلا، هذا من ضروريات الشريعة، يعني شيء متفق عليه بين جمهور المسلمين، بين السنة والشيعة مثلا. لذا في أول مسألة وهي أن الإمامة لطف فيجب تنصيب الإمام وتعيينه على الله، وبينا معنى هذا الكلام بمقتضى الحكمة الإلهية، لا بمعنى أن أحدا يأمره بذلك فيستجيب ويطيع، لا، بل بمقتضى حكمته البالغة لكي لا يلزم نقض الغرض. الإمام لطف فيجب نصبه وتعيينه على الله تعالى تحصينا للغرض وإتماما للحجة، بدأ هكذا. اختلف الناس ها هنا، فذهب الأصم من المعتزلة وجماعة من الخوارج إلى نفي وجوب تعيين وتنصيب الإمام. نعم، الآن تنصيب الإمام هل هو واجب على الله تعالى أم واجب على الأمة؟ هذه مسألة خلافية بين السنة والشيعة، لكن لا خلاف في أصل المبدأ وهو وجوب وجود الإمام وتعيين الإمام، وأنه لا بد للناس من أمير، هذا هو، بخلاف مقالة الخوارج الذين يقولون لا حكم إلا لله. نعم، إنه لا حكم إلا لله، ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله، وإنه يعني والحال وإنه لا بد للناس من أمير، لا بد من وجود إمام وسائس للأمة. وذهب الباقون إلى الوجوب، لكن اختلفوا، فالجبائيان أبو علي الجبائي من شيوخ المعتزلة ومع ولده، فالجبائيان وأصحاب الحديث والأشعرية جمهور أهل السنة قالوا إنه وجوب تنصيب الإمام إنه واجب سمعا لا عقلا، وقال أبو الحسين البصري من علماء المعتزلة، والبغداديون من علماء المعتزلة، لأن كجماعة بالبصرة وكجماعة البغداني في بغداد. وقال أبو الحسين البصري والبغداديون والإمامية إنه، أي وجوب نصب الإمام، إنه واجب عقلا. ثم اختلفوا، فقالت الإمامية إن نصبه واجب على الله تعالى، وقال أبو الحسين البصري والبغداديون إنه واجب على العقلاء على الأمة. لكن واضح الآن معنى الإجماع، لا بد من وجود إمام وخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكي لا يلزم الهرج والمر، ولأجل شنو؟ استمرار الدعوة الإسلامية والرسالة الإسلامية المحمدية. قال والاستخلافه على المدينة فيعم للإجماع. أقول هذا دليل آخر على إمامته، أي على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام. وتقريره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلفه أن النبي صلى الله عليه وآله استخلف عليا عليه السلام على المدينة، وأرجف المنافقون بأمير المؤمنين عليه السلام، فخرج إلى النبي وقال يا رسول الله إن المنافقين زعموا أنك خلفتني استثقالا، يعني ضايق خلقك مني، استثقالا وتحرزا مني. فقال عليه السلام كذبوا، إنما خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا طبعا مما يستدل به انصافا ولا يستدل عليه لوجود الأحاديث الكثيرة بهذا المضمون. فمن ذلك على سبيل المثال، وإذا حبيت مختصر، راجع كتاب مناقب علي والحسنين وأمهما فاطمة الزهراء، نصوص مستخرجة من أمهات كتب الحديث، لمؤلفه محمد فؤاد عبد الباقي. الظاهر نفس هذا مؤلف المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. مولانا أنقل لك بعض الأحاديث في هذا السياق، هم تبركا وإتماما للحجة، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. في الصفحة 33 أنت مني بمنزلة هارون من موسى. نبدأ بحديث البخاري، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. أخرجه البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه، حديث رقم 1738. الحديث الآخر اللي هو نص في هذه المسألة، اللي هي مسألة الاستخلاف، كيف استخلفه عمليا، أيضا عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي؟ أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة تبوك. بعد في صحيح مسلم بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وأيضا في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه. لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي. الحديث هذا في صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أيضا في سنن الترمذي نفس الحديث عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. أيضا أخرجه ابن ماجه في المقدمة وابن سعد في الطبقات. في مسند الإمام أحمد بن حنبل لاحظوا هذا الحديث عن سعد بن المسيب قال قلت لسعد بن مالك إني أريد أن أسألك عن حديث وأنا أهابك أن أسألك عنه مسألة حساسة. فقال لا تفعل يا ابن أخي إذا علمت أن عندي علما فسلني عنه ولا تهبني. قال فقلت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي. طبعا هذا وين؟ هذا في أيام معاوية بن أبي سفيان، لأن معاوية كما هو ثابت إن لله جنودا من عسل، اغتال جماعة من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص واغتال مالك الأشتر إن لله النخعي واغتال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بالسم. فقلت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي، يعني ذاك الوقت ممنوع أن تحدث بفضائل علي بن أبي طالب، هذه تلتفت لها الناحية، حين خلفه بالمدينة في غزوة تبوك. فقال سعد خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا بالمدينة في غزوة تبوك. فقال يا رسول الله أتخلفني في الخالفة في النساء والصبيان؟ فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال بلى يا رسول الله. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وأيضا حديث آخر هو نفس الحديث عن ابن المسيب حدثني ابن لسعد بن مالك حدثنا عن أبيه قال فدخلت على سعد فقلت له حديثا حدثنيه عنك حين استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على المدينة. قال فغضب فقال من حدثك به؟ فكرهت أن أخبره أن ابنه حدثني فيغضب عليه، يغضب على ولده. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج في غزوة تبوك استخلف عليا على المدينة، فقال علي يا رسول الله ما كنت أحب أن تخرج وجها إلا وأنا معك. فقال أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ بمنزلة هارون من موسى في شنو؟ في الخلافة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيلا المفسدين، وغير ذلك من الأحاديث بنفس المضمون. هنا أيضا حديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل مفصل محل الشاهد قال وخرج بالناس في غزوة تبوك، حديث طويل نسبيا، وخرج بالناس في غزوة تبوك قال فقال له علي أخرج معك؟ فقال له نبي الله لا. فبكى علي فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي؟ إنه هنا الشاهد أيضا شاهد آخر إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، هذا لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. ولاستخلافه على المدينة فيعم للإجماع. قال الشارح العلامة الحلي رحمه الله وإذا كان اسم كان وإذا كان علي عليه السلام خليفته خليفة رسول الله على المدينة في تلك الحال ولم يعزله. هذا الآن تقريب الاستدلال، كيف نستدل بقضية استخلاف النبي لعلي عليه السلام على المدينة المنورة في غزوة تبوك؟ قال: وإذا كان خليفته على المدينة في تلك الحال لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت شنو؟ خليفتي. ولم يعزله قبل موته ولا بعد موته، استمرت ولايته عليه السلام على المدينة. المدينة بعد هي شنو؟ عاصمة الدولة الإسلامية بعد. قال: استمرت ولايته عليه السلام على المدينة فلا يكون غيره خليفة عليها. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. من هو نفس النبي؟ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هذا استدلال ظريف من السيد عبد الحسين شرف الدين. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، آية المباهلة بعد: وأنفسنا وأنفسكم. وإذا انتفت خلافة غير علي عليه السلام على المدينة، انتفت خلافته هو الأصح بفتح الخاء، مو مهم، انتفت خلافة غير شنهم علي على غيرها للإجماع، فثبتت الخلافة لعلي عليه السلام. هنا يجي إشكال، يقول لك المنازع في هذا الاستدلال أن النبي قد استخلف جماعة أيضا على المدينة. الجواب: لا يقال قد استخلف النبي صلى الله عليه وآله جماعة على المدينة وعلى غير المدينة، ومع ذلك فليسوا أئمة عندكم معاشر الشيعة. الجواب: لأننا نقول إن بعضهم عزله عليه السلام، وباب التقريب يعني ليزعلوا، النبي أعطى أبا بكر سورة براءة ليبلغها، صحيح، ولكن مع ذلك نزل عليه الوحي: لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك أو رجل من أهل بيتك، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث عليا عليه السلام وأخذ منه سورة براءة: ومن لم يؤتمن على تبليغ آيات من كتاب الله فكيف يؤتمن بعد وفاة النبي على بيان معارف القرآن وتفسير القرآن والمرجعية الدينية؟ لأن الإمامة مرجعية دينية وقيادة اجتماعية سياسية في آن واحد لشخص الإمام والخليفة بعد النبي، لأن الإسلام دين ودولة. لأننا نقول إن بعضهم عزله عليه السلام، يعني النبي عزل هذا، والباقون لم يقل أحد بإمامتهم، فهذا معنى قوله للإجماع. بعد ماكو الإجماع على عدم الفصل، ما حد قال بإمامة شخص من هؤلاء الذين استخلفهم النبي، سواء عزلهم أو لم يعزلهم. فإذا يعم هذا الاستخلاف للاتفاق على شنه؟ شدة الحاجة إلى وجود الإمام والخليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. وهذا كلام لطيف تقرأه في أبحاث الاجتماعية للسيد طباطبائي وشيخ المطهري وأيضا شيخ المدرسة الإسلامية ونحو ذلك، الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية، وهي مشكلة النظام الأصلح الذي تسعد به الإنسانية المعذبة على مر التاريخ. يقول: كلما تعقدت الحياة وكلما كثرت المشاكل الاجتماعية اشتدت حاجة البشرية والإنسانية المعذبة إلى النظام الأصلح. يعني كل أيام كان أبونا آدم عليه السلام ويا زوجته وعنده ولدين مثلا وبنتين فرضا، هو إن شاء الله خيرات الأرض، لكن يجي بعض العلماء الاقتصاديين، علماء الاقتصاد السياسي، إيكونومكس، بوليتيكال إيكونومكس يسموه، فمثل ما تقول لك شنو مشكلة البشر من الناحية الاقتصادية ما هي المشكلة؟ أساس المشكلة قلة الموارد الطبيعية وزيادة عدد السكان، تعقد الحياة. فكلما تعقدت الحياة أكثر فأكثر اشتدت الحاجة إلى النظام الأصلح. ما هو هذا النظام الأصلح الذي تسعد به الإنسانية؟ هل هو النظام الاشتراكي؟ هل هو النظام البرجوازي الاقطاعي؟ هل هو النظام الرأسمالي؟ أم هو شنو؟ نعود إلى أصل البحث. طبعا المنافقين في غزوة تبوك، فروحة النبي إلى الغزوة أرجف المنافقون بعلي، وفي رجعة النبي في صحيح مسلم حديث حذيفة من اليمان باب صفات المنافقين في صحيح مسلم، هذا لما تآمروا على النبي وأرادوا اغتياله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لاحظ كلمة لا يدخلون نفي، وهو الصادق المصدق وما ينطق عن الهوى، لا يدخلون الجنة. هذا لا في تابوت في قعر جهنم السماء، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. طبعا بعدين الآية في سورة تبوك آيات يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، يجوا للنبي وكذا في الحديث الآخر فلعنهم رسول الله يومئذ صحيح مسلم. حذيفة بن اليمان يعني صارت الدنيا ليلها كنهارها وانكشفت وجوه القوم إلى آخره، فجاءوا يعتذرون، لا تعتذر قل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، راجع آيات سورة براءة اللي فضحت المنافقين وروايات من طرق الفريقين، وراجع أيضا التفاسير كتفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، راجع كنز العمال للمتقي الهندي. شاهد أيضا هذا شنو؟ حذيفة قال للنبي لما لا تقتلهم يا رسول الله وتريح الأمة من شرهم، بل كتجيهم بعد يتوثبون أو شيء آخر ويخلقون فتن ومشاكل في الأمة. قال أكره أن تحدث العرب تقول إن محمدا يعني تقوى بجماعة وأصحابه، وبعدين صار شنو؟ يجزرهم واحد بعد آخر. قال ولقوله عليه السلام أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي، هذا بعدها الآن صارت القضية بعد شائكة أكثر. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنت أخي، حديث المؤاخاة مستدرك على الصحيحين على سبيل المثال، لأنه لو نريد نعدد مصادر لطالبنا المقام. لذلك أنا قلت هذه من القضايا التي يستدل بها ولا يستدل عليها، يستدل بها القضايا، وش تستدل على حديث الغدير؟ هذا مما يستدل به لإثبات الأمور الدينية ومسائل الإمامة والخلافة، مو أنه يستدل عليها. ومهما يكون، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنت أخي ووصي، هذه كلمة وصي تثير حفيظة البعض أمثال ابن تيمية. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة، هذا مستدرك على الصحيحين، إنما ادخرتك لنفسي لما آخى بين المهاجرين والأنصار بقي علي عليه السلام، حديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، جاء وهو يبكي سلام الله عليه فقال آخيت بين أصحابك ولم تآخي بيني وبين أحد يا رسول الله؟ قال إنما ادخرتك لنفسي أنت أخي في الدنيا والآخرة. زين، لكن بعد اللي أعظم من أنت أخي شنه؟ آية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم، بعد أعظم أنت أخي شاهد ووصيي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني بكسر الدال، يعني الحاكم في ديني، أنت الحاكم الشرعي. هذه كلمة النص والوصية راجع من هذه السنة لابن تيمية، يقولك إنما أول من ابتدع القول بالنص والوصية هو عبد الله بن سبأ، ولا وأزيد من هذا الغريب في كلامه أنه ضحك على بعض الصحابة أيضا. عبد الله بن سبأ هذا واحد يهودي يعني ما شاء الله تصلح حق مسلسلات هذه شهر رمضان صح ولا لا؟ فيقول إن أول من ابتدع القول بالنص والوصية يعني مذهب الشيعة الإمامية هذين سبئية أتباع عبد الله بن سبأ، وأول من ابتدع القول في أمة محمد صلى الله عليه وآله بالنص والوصية لعلي بن أبي طالب هو عبد الله بن سبأ، وضحك على الصحابة وحرض عمار ومحمد بن أبي. ما شاء الله يعني هذا شبكة أخطبوطية، هذا عبد الله قاعد هذا طعم في الصحابة ضحك عليهم يقول. والحديث مفصل، تلاحظ على الانترنت بس اضغط على كلمة النص والوصية وعبد الله، شوف تطلع لك مقالات بالعشرات، محسن إلهي ظهير وفلان وفلان. احنا فقط لأجل اختصار الكلام في هذه النقطة الحساسة، طبعا وين موجود هذه قصة عبد الله بن سبأ على فرض وجوده وأنه ليس بشخصية أسطورية كما لعله يظهر من بعض الروايات رجال الكشف وكذا، على فرض وجود الرجل وعلى تقديري أنه لم يكن شخصية أسطورية نسجتها خيالات القصاصين، على فرض ذلك لو سلمنا بوجوده كما يميل إلى ذلك البعض، وأنا أرجح أيضا احتمال أن يكون موجودا لكن من جهة التعبد ببعض الروايات الصحيحة، فلنسلم بأنه كان موجودا، لكن أن يعطى هذا الزخم وهذا الحجم يعني هذا ضحك على عقول شنو المسلمين والعلماء والمثقفين أن تختزل القضايا إلى بهذه الطريقة. زين، نذكر أول من هو اللي ذكر قضايا عبد الله بن سبأ؟ طبري في تاريخه ورواية سيف بن عمر التميمي إلى آخره، والرجال وهذا الرجل وضاع كذاب إلى خلاخ. نذكر فقط شاهدا واحدا من كتاب تاريخ الطبري، تاريخ ما قبل الهجرة على فرض وجود عبد الله بن سبأ لو سلمنا بوجوده وأنه كان له وقع في التاريخ. هو متى ظهر؟ أيام الخليفة الثالث عثمان، يعني في مكة بعد كان موجود حتى نقول ابتدع القول بالنص والوصية. الآن أقرأ عليكم من تاريخ الطبري كشاهد لاختصار الكلام، وإلا حديث مفصل. راجعوا تاريخ الطبري، تاريخ ما قبل الهجرة، هذه الطبعة الآن عندي اللي هي المجلدات من الحجم الكبير نسبيا، تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، المجلد الأول، تاريخ ما قبل الهجرة النبوية الشريفة، هذا على الغلاف مكتوب تاريخ ما قبل الهجرة النبوية الشريفة. أحسنت، الصفحة 542 543، هذا أنا مصور ورقة لأنه لو بجيب مصادر وكتب زحمة. الحديث لاحظوا تاريخ ما قبل الهجرة من تاريخ الطبري بإسناده إلى أن قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: يا علي، إن الله أمرني أن أنذر عشيرة الأقربين، فضقت بذلك ذرعا وعرفت أني متى أباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره، فصمت عليه فصمت عليه حتى جاءني جبرائيل فقال: يا محمد، إنك إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك، فاصنع لنا صاعا من طعام واجعل عليه رحلشات واملأ لنا عسا من لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به، ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم له وهم يومئذ 40 رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهاب فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعت لهم إلى آخره مرة ومرتين وثلاث كل مرة أبو جهل أبو لهب لعنه الله يقاطع النبي في المرة الثالثة إلى أن قال هني الشاهد ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه. شاهد هنا أنت أخي ووصي قول بالنص والوصية فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم. هذا وين؟ في تاريخ الطبري محمد بن جرير الطبري تاريخ ما قبل الهجرة قبل أن يخلق عبد الله بن سبع على فرض وجوده على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم. قال فأحجم القوم عنها جميعا وقلت وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا أنا يا نبي الله أكون وزيرك. فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا الشهر أولا أيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم. الآن شاهد آخر ثم قال أي النبي صلى الله عليه وآله إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. قال فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. بعد حديث آخر في نفس الصفحة والسياق شاهد فيه ثم قال يا بني عبد المطلب إني بعثت إليكم بخاصة وإلى الناس بعامة وقد رأيتم من هذا الأمر ما قد رأيتم فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي. وأما أحاديث النص والوصية بعد في كتب يعني المسلمين سنة وشيعة بعد حدث ولا حرج بهذا المضمون لكن هم تبركا تراجع المستدرك على الصحيحين مسند أبي يعلى مجمع الزوائد حلية الأولياء المعجم الكبير الإصابة سير أعلام النبلاء البداية والنهاية لابن كثير اللي بعد من تلاميذ ابن تيمية البداية والنهاية فيما يرتبط بالسيرة النبوية بدايات الكتاب البداية والنهاية لابن كثير تاريخ الطبري الكامل في التاريخ تاريخ اليعقوبي إلى آخره. حول موضوع شنو النص والوصية. وأما ما ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه من ذلك قوله عليه السلام لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأمة أحد ولا يسوى بهم من جرت نعمته عليه أبدا هم أساس الدين وعماد اليقين شاهد ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله. لاحظ هذا بعد مقتل الخليفة الثالث شنو قال الإمام الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله. وعنه عليه السلام أيضا في نهج البلاغة إن الأئمة من قريش قد غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. فليس كما زعم أمثال شنو بن تيمية أن أول من ابتدع القول بالنص والوصية هو عبد الله بن سبأ. قال ولقوله عليه السلام أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام وتقريره ليش ما علقنا على قوله وقاضي ديني بكسر الدال؟ لأنه قلنا لابد يكون حديث متواتر، لعل هذا من أحاديث الآحاد في مسألة عقائدية، لابد أن يكون دليل واضح، حجة واضحة كالشمس في رابعة النهار. طبعا ليس المراد من التواتر نقل بالتواتر في جميع الطبقات، هذا يتوفر في حديث مثل حديث الغدير، لكن مرادنا من التواتر ولو الخبر المحفوف بالقرينة القطعية الدالة شنو على صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، خبر المحفوف بالقرينة، مش خبر أحد غير محتف بقرينة إلا وقع كلام في علم الأصول في حجيته، لا، تارة يكون خبر متواتر كحديث الغدير، كالقرآن الكريم متواتر، كحديث المنزلة متواتر تواترا لفظيا، وتارة يكون الخبر محفوف بالقرائن القطعية بحيث تفيد الاطمئنان والعلم بصدوره، كما لو تعدد الطرق الناق والمصادر في هذا. هني فائدة تعداد المصادر، شوفوا بعض العلماء والمحققين في المسائل الاعتقادية يكثر من المصادر، خصوصا هالأيام شوف على بعض الفضائيات الشيعية مثلا، يقرأ من هذا الكتاب ويقرأ من هذا الكتاب ويقرأ، يا أخي ملينا من كثرة المصادر. لا، حتى إيش؟ حتى اللي ما يقتنع بعد خلاص لي يقول لي عز ولو طار. كثرة تعدد النقل وكثرة وجود الرواية في كتب مختلفة، مصادر وأسانيد مختلفة، كل هذا بحساب الاحتمال ماذا يفيد؟ يولد تدريجيا الاطمئنان والقطع واليقين. ومن هنا تأتي أهمية كتب أمثال بحار الأنوار. ليش يقول لك والله هذه الأحاديث كلها ضعيفة السند؟ ما يخالف بعضها ضعيف السند، لكن 70 رواية في موضوع واحد ومضمون واحد وفكرة واحدة من كتب مختلفة رويت في أزمان مختلفة عصور مختلفة من علماء مختلفين من سنة من شيعة، كثرة تعدد طرق نقل الرواية وتعدد وتنوع المصادر هذا مهم جدا، يخلي الإنسان شنو تدريجيا يحصل له الاطمئنان، لأنه هذه القضايا مبتني على حساب الاحتمالات وليس كما يقال منطق أرسطو، يعني الشهرة وإجماع كما هو مبين عند السيد الشهيد الصد وعلى هالأساس كتب الأسس المنطقية، إن هذه قضايا بعدية لا قضايا قبلية، مثل حسن قبح عقليين قضايا قبلية قبل التجربة والاستقرار، هذه قضايا بعدية، يعني على أساس حساب الاحتمالات تصعد القيم الاحتمالية إلى درجة تورث الاطمئنان واليقين. فمن هنا تأتي أهمية شنو المراجعة إلى المصادر المختلفة والبحث المقارن أيضا، وأنه أنا قد أشوف الرواية أيضا من أنا الشيء أشوف الرواية في صواعق ابن حجر أو في الكافي، ممكن واحد يعني يصير عنده نوع من تردد، لكن حينما يجد هذه الروايات وهذه الأحاديث النبوية في مصادر القوم وهذه شنو ليس من صالحهم، فهذا شنو يزيد عندك الاطمئنان واليقين. زيادة على ذلك هذه نقطة مهمة أيضا، أن من أخرجوا هذه الأحاديث، نقطة عقائدية مهمة في السياق، أن من أخرجوا هذه الأحاديث ودونوها في كتبهم من علماء السنة على امتدادات العصور لم يكن هدفهم عقائديا، كما قد يصنع العلامة الحلي كتاب 2000 ويجيب لك مثلا أحاديث في إمامة علي بن أبي طالب لهدف عقائدي، لا، هذه كتب دونها علماء السنة كالحاكم النيسابوري من باب أنها فضائل ومناقب لعلي بن أبي طالب، ما كان عنده هدف عقائدي أنه جمعها في باب واحد كما الآن نقرأ في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، هذه نقطة مهمة، وإنما أرسلوها أرسال المسلمات، يعني ماكو هناك شنو مصلحة في الاختلاق والافتراء والكذب، كما الآن قرأت لك من تاريخ الطبري قاعد يتكلم تاريخ حقائق تاريخية، ما كان الطبري حينما نقل هذا الحديث أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي لم يكن هدفه عقائديا لكي يعني لأجل أن يستدل بهذا الحديث على النص والوصية والخلافة لعلي، وإنما في سياق حديث تاريخي. يعني كان زمان عبر بحسن نية، ما عنده قصد الرجل، بحسن نية يعني عفويا، بصورة عفوية قاعد ينقل هالأحاديث، ويرى أنه لما لا يصنف كتاب كل الكتاب محشد من أول لآخر شنو لهدف ما عقائدي. واضح هذه نقطة مهمة، أن الرجل يتكلم على رسله ويسجل حقائق تاريخية لم يكن لديه هدف عقائدي بأن يحتج بمثل هذه الأحاديث في مسألة الإمام والخلافة. هذا أيضا يورث الإنسان اطمئنان أن هذه فعلا قضية تاريخية ثابتة وحقيقة ثابتة. قال: ولأنه أفضل وإمامة المفضول قبيحة عقلا. أقول هذا دليل آخر، لكن هذا دليل عقلي، لك أدلة سمعية، هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وتقريره أنه أفضل من غيره على ما يأتي فيكون هو الإمام، ولأن تقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلا وللسمع. الآية: فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. يحتاج لها تفصيل أكثر هذه، وكلام ابن أبي الحديد أنه إذا كيف نفسر موقف الصحابة إذا كان علي أفضل، يقول هذا من باب ترك الأولى، مو وصية حقيقية، كان علي هو الأولى بالخلافة ولكن هم خالفوا الأولى لا أقل ولا أكثر. ولأنه أفضل، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد.